أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في النداء للصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتحدى حجبتين يحبوا بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأولي عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني حارث بن الخزرج حجبتين في النوم، فقال: إن هاتين نحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآذان. بعدما أنهى مالك رحمه الله تعالى موضوع الوضوء وما يتبعه من الغسل ليوم الجمعة عرضا، ومن تتمة الوضوء السواك، جاء إلى باب النداء للصلاة. وهذا الباب يحتاج إلى مقدمة موجزة قبل المجيء إلى أحكامه وإلى مشروعية الأذان. يذكر علماء السنن أن النداء إنما شرع في المدينة وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مدة من الزمن، وكانوا كما جاء إذا حان وقت الصلاة يتنادون، كل إنسان مر على بيت الثاني: يا فلان هيا جاء وقت الصلاة، وكل يعلم من في طريقه أو من بجواره. فكانوا يتأخرون، وكان المصادفة، وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى اجتماعهم، إن رآهم اجتمعوا عجل بالصلاة، وإن رآهم تأخروا انتظر حتى يجتمع الإيش الباقون. وهنا نرى بداية التشريع وتساهلها وعلى حسب الفطرة والعادة، ولكن أمة ناشئة وعمل جليل في حياتها وهو الصلاة لا بد له من تنظيم، فإذا بهم يتشاورون فيما بينهم لإيجاد وسيلة إعلام بدخول الوقت. فلا بد أن نكون لنا عمل وإشعار نعرف به دخول الوقت، فكل منا يبادر. وهذا أول تفكير في عمل تنظيمي بالنسبة لمجتمع ناشئ جديد. فأخذوا يستعرضون حالة الأمم الماضية، وهذه أولى خطوات العقلاء حينما تعرض لهم قضية جديدة، ينظرون في عمل الماضين كيف واجهوا هذه القضية. الصلوات موجودة عند اليهود وعند النصارى، إذن ماذا يعملون لإعلامهم بصلاتهم؟ فاستعرضوا الوضع، فعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقبل واحدة منها، لا ضرب الناقوس ولا النفخ في البور ولا إيقاد النار. وهذه هي وسائل الإعلام سابقا: إما صوت يسمع بناقوس جرس أو مزمار أو بوق ينفخ فيه أو نار يراها الناس. فكل ذلك كرهه صلى الله عليه وسلم لأنه شعار لأمم سابقة. ونحن نقرأ في الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فما يمكن نتبعهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم أول ما قدم صلى إلى بيت المقدس إلى قبلة اليهود. ولكن هي سر من أسرار الحكمة منه صلى الله عليه وسلم ليعلن لليهود بادئ ذي بدء أن الإسلام ليس بدعا من الأديان، وإنما هو من مشفاة واحدة وناموس واحد ووحي من رب العالمين، وأنه يستقبل بيت المقدس. لعل اليهود ينظرون: إذن هو ليس بجديد، هو على طريق موسى وعيسى عليه السلام، يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكأنه على سنن عيسى وموسى وأنبياء الله جميعا. ولكن ما نفع مع اليهود شيء من هذا، يوم عاشوراء صامه كما صاموا، لكن ما نفع معهم شيء من هذا، لكن كان مؤقتا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وانتهت قضية اليهود مجاملاته، بقي في الأذان في الإعلام، الإعلام للصلاة. كلما عرضوا عرضا من ثالث أعرض عنه صلى الله عليه وسلم. وبهذه ما أقول لطالب العلم، حينما تخطر لك قضية لا ينبغي أن تبادر برأيك الخاص قبل أن تستطلع آراء الذين سبقوك إليها، فإذا استعرضت ذلك ووجدته موافقا لهذا الجديد أخذت به، إذا لم تجده موافقا وغالبا إن وقفت عليه كان أولى، لأنه رأي السابقين وأقدر منك على فهمه وأولى منك بالرأي لتوفر الآلة عندهم. لا تستبد برأيك ابتداء حتى تقف على وجهات نظر المتقدمين. ويهمنا في ذلك بعدما عرضت تلك الوسائل ورفضها صلى الله عليه وسلم، فإذا بفرد من الأفراد عبد الله بن زيد يأتي ويقص رؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشغولين بموضوع الإعلام وكل يفكر فيه، كأن التشريع من حق كل إنسان أن يتطلع، ولاهتمامهم بأمور الإسلام والمسلمين، فإذا بفرد يرى ما يرى النائم في أي شيء. وفي بعض الروايات أقول نائم أقول لست بنائم، يعني ها كأنه في بوادر سنة النوم، كأنه من باب الإعلام باليقين بالقوة، كأنه سمع ما يقول له وهو في حالة بين النوم واليقظة. يرى رجلا بعض يلبس ثوبة أخضر ويحمل خشبة أو يحمل ناقوسا، أتبيع هذا الناقوس؟ ماذا تفعلون به؟ نعلم به للصلاة. ألا تقولون ومن أول مرة وفي النوم ويحفظ الأذان والإقامة، حنا نجي لأولادنا في المدرسة نكتبه لهم في ورقة ونلقنهم إياه ويبقى الأسبوع يلا يحفظ ولا ما يحفظ، فيأتي ويقص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ به ويقول قم فعلمه أو ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ثم يأتي عمر ويخرج فزعا يجري بسرعة، والله لقد رأيت مثل الذي أسمع. طيب تعال يا عمر وانت يا عبد الله بن زيد. يتساءل الانسان هنا، اعلام بالصلاة ونداء على المنارات في اقطار الدنيا يترك، لم يأتي به وحي ولم ينطق به النبي ابتداء حتى يراه رائم في منامه، هو التشريع بالمنامات؟ وهل امر الصلاة يترك للافراد؟ لكن لا، لأن في هذا النداء لما جاء وألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولا رفضه؟ وبعد أن أقره رسول الله انتهى دور صاحب المنام ولا لا؟ ودخل في حضائر في حدود التشريع. ولكن ولماذا يأتي التشريع عن عبد الله بن زيد؟ ولماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم قولوا؟ لا، لأن في النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في الوقت الذي ينادى باسمه صلى الله عليه وسلم على المنارات في جميع أقطار الدنيا، ما ينبغي أن يكون الذي يأتي به هو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول منافق ها محمد يدعو لنفسه على رؤوس الأشهاد، فيترك محمد لم يقل شيء حتى يأتي رجل لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان أرحامه وأصهاره وأقرب الناس إليه حتى لا يقل توافأ معهم. يأتي رجل عادي عبد الله بن زيد ويقول يا رسول الله أنا أرى في المنام كذا وكذا، لو جئنا إلى ألفاظ الأذان نجد فيها فلسفة التشريع بكامله، أو عظمة الصلاة بكاملها، أو آثار الإسلام في قلب المسلم حينما يسمع هذا النداء بعد أن يتوضأ.